إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج مسلم عليه رحمة الله في صحيحه من حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره في ليله وفي نهاره، وكان كعب رضي الله تعالى عنه شاب من أهل الصفة الذين جاءوا مناصرين ومؤازرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسكنون المسجد لا يأوون إلى مال ولا إلى أهل، سعدوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كعب رضي الله تعالى عنه قد شرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخدمه في نهاره، وهكذا إذا رجع إلى بيته عليه الصلاة والسلام كان يجلس عند باب بيته إذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة أو إلى وضوء، قام كعب رضي الله تعالى عنه بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شابا رضي الله تعالى عنه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، مصداق ذلك ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الأخلاق الثمينة عليه الصلاة والسلام أن يجازي كعبا على ما يقوم به من خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: سل حاجتك. انظروا يا عباد الله إلى الهمم التي تعانق السحاب وتعانق السماء، انظروا إلى هذه الهمة عند كعب رضي الله تعالى عنه. ماذا سأل كعب رضي الله تعالى عنه؟ إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، لم يسأل مالا ولم يسأل جاها ولم يسأل مسؤولية، وإنما لعظيم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم كما رافقه في هذه الحياة الدنيا، يريد أن يكون صاحبا ومرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. همم عالية يا عباد الله، لا يسألون مالا ولا دنيا ولا جاها، إنما يسألون الخير المدخر عند رب العالمين سبحانه وتعالى، كما هي أيضا همة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يقول في مرض موته في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، يريد أن يكون مصاحبا ومرافقا لربه تبارك وتعالى، يعيش بجواره سبحانه وتعالى. فهذا الشاب رضي الله تعالى عنه كعب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لكعب رضي الله تعالى عنه؟ شاب في أفواه الشباب، ما زال يريد ملذة وهكذا شهوة في هذه الحياة الدنيا. إن القوم يا عباد الله كأنهم يرون رأي العين ما أعده الله جل وعلا للمؤمنين، كأنهم يرون هذا رأي العين فلا يريدون إلا هو. مصداق ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن القوم يا عباد الله، أعني بذلك الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم، لا هم لهم إلا الآخرة يا عباد الله. فهذا رجل تفرغ لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسأل عن زوجة ولم يتزوج، ولا يسأل عن بيت، إنما يسأل بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. لربما مكث بجانب بيت النبي صلى الله عليه وسلم ساهرا، هكذا يقول عن نفسه: قال فتغلبني عيناي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا لربه تبارك وتعالى، ما بين التنزيه بقوله سبحان الله وما بين كذلك الثناء على الله جل وعلا بقوله الحمد لله. هكذا كان حاله كما يخبر هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه عن حال النبي من ليله ما بين تسبيح وتحميد وتهليل. قال فتغلبني عيناي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قائما ذاكرا شاكرا لربه تبارك وتعالى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله: سل حاجتك، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ قال مرافقتك في الجنة. إن هذا الجواب نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فأدهشه، قال: أو غير ذلك؟ أي تريد غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، أريد مرافقتك في الجنة. إنها همم عالية يا عباد الله، همم عالية. علم القوم حقيقة هذه الدنيا الدنيا وأنها فانية ليست باقية لأحد مهما ملك فيها الإنسان من الدور، وهكذا من متاع هذه الدنيا سيأتي يوم ويفارق هذا المتاع. القوم أيقنوا بما عند الله جل وعلا، فوالله وبالله وتالله لو أيقنا بما عند الله جل وعلا لنا والله ما تكاسلنا وما ضعفنا. والله المستعان. قال وغير ذلك. قال يا رسول الله هو هذا يا رسول الله. جاء في بعض ألفاظ خارج الصحيح أنه قال اتركني أفكر في أمري، فذهب إلى زوجه تلك المرأة الصالحة فذكر لها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وينتظر ما تشير إليه. ما هي الحاجة التي يسألها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت سله مرافقتك في الجنة، سله مرافقتك في الجنة. الرجال صالحون والنساء صالحات، لم تسأل الدنيا ولم تسأل مالا ولا تجارة ولا متاعا، ومع هذا لم تسأل لنفسها شيئا، وإنما قالت له سله مرافقتك. سله المرافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ماذا تستفيد هذه المرأة الصالحة رضي الله تعالى عنها من وصيتها لزوجها مع حاجتها إلى متاع هذه الدنيا؟ قال العلماء إن هذه المرأة أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وحي النصيحة لكل مسلم، مما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم أن يكون ناصحا لإخوانه المسلمين، ينصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكانت ناصحة رضي الله تعالى عنها لزوجها. والمعنى الثاني فإنها قد قرأت كتاب الله جل وعلا، فإن الذرية تكون مع من ولي عليهم، طمعا في أن تكون أيضا مرافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. تدري يا عبد الله ما المقصود بالمرافقة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المنازل وفي أعلى الدرجات والمقامات عند الله جل وعلا، ها نحن نسأل للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت محمدا الوسيلة، وهي منزلة لا تكون لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يسأل كعب رضي الله عنه أن يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء عليهم رحمة الله إنما المقصود بالمرافقة أن ينظرون إليه ويلتقون معه عليه الصلاة والسلام مع اختلاف المنازل والدرجات، مع اختلاف المنازل والدرجات. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لكعب رضي الله تعالى عنه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا فيما يتعلق بالجنة، فإن الملك لله جل وعلا وحده. فما المقصود؟ سل قال مرافقتك في الجنة، أي أدعو الله لي أن أرافقك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة تستكثر من هذه العبادة، فإنها من أعظم أسباب مرافقة الصالحين يا عباد الله. فإذا طمعت أن ترافق الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فعليك بالاستكثار من الصلاة، فإنها الصلة وهكذا الرباط بينك وبين ربك. محروم والله الذي يتقاعس عن الصلاة، يهمل في فرضها ونفذها، حرمان والله حرمان. إنها الصلة التي يتصل الإنسان بها في كل حين وآن بربه تبارك وتعالى، إذا انقطعت به الوصائل في هذه الدنيا. كن واصلا لربك سبحانه وتعالى، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. نبينا صلى الله عليه وسلم كان قريبا من أصحابه، هكذا يعود مريضهم، وهكذا يتبع جنائزهم، وهكذا كان يجاهد معهم عليه الصلاة والسلام، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم مع ما هم فيه من المكانة، وهكذا من الأعمال. إنه القائد والأمير إلى غير ذلك مما ولي من المسؤوليات، لكن هذا والله لم يمنع نبينا عليه الصلاة والسلام من أن يكون قريبا من أصحابه، يعود مرضاهم، وهكذا يتبع جنائزهم، وهكذا يحزن لأحزانهم ويفرح لفرحهم ويجاهد معهم. لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما، مثلا عظيما في التواضع عليه الصلاة والسلام، فيسأل كعبا رضي الله تعالى عنه: ماذا تريد يا كعب؟ السؤال موجه إلى كعب رضي الله تعالى عنه، فيأتي الجواب: من هذا الذي قد تعلق قلبه بالله جل وعلا يريد المرافقة، يحزن ويخاف أنه إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقاه مرة أخرى، فأراد أن يسأل هذا السؤال. ولهذا من فرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: ما عندي من كثير عمل، هكذا كان صريحا، ولكني أحب الله ورسوله، أحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب. يقول أنس روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما فرحنا بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث. قال: فإني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر إلى آخر ما ذكر. الرجل مع من أحب يا عباد الله يوم القيامة. الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فينبغي علينا يا عباد الله أن نتأسى بالصحب الكرام إذا أردنا أن يولي الله عز وجل علينا الكرام، فإنه كما قال وكما قيل: كما تكون يولى عليكم. عباد الله، إن من أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى في هذه الدنيا، أعمال وإن كانت قليلة لكنها مملوءة بالمتابعة والإخلاص لرب العالمين تبارك وتعالى. فهذا أعرابي يقول: ما عندي كثير عمل ولكني أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فجاءت البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل مع من أحب. ويا عباد الله، فإن العبد إذا أحب ربه وأحب الرسول عليه الصلاة والسلام سارع في مرضاته جسما، إن كانت المحبة صادقة وخالصة، فإن المحبة كما يقول العلماء محركة للإنسان. فإن العبد إذا أحب شيئا تحرك في لقياه وتحرك في استجلابه. فإذا ادعى عبد أنه يحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لم نره يصدق خبره ولم يمتثل أمره ولا يجتنب نهيه، فإن هذه علامة على أنه كاذب في محبته لربه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تقتضي من العبد تصديقه في كل ما أخبر، وهكذا امتثال أمره وهكذا اجتناب نهيه. هذه هي حقيقة المحبة يا عباد الله. فيا عبد الله، إذا ضعفت همتك في العبادة والطاعة والقربة والمبرة عليك أن تقرأ سير القوم، سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كعب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لو قرأت ترجمة أبي بكر الصديق؟ كيف لو قرأت ترجمة الفاروق عمر؟ كيف لو قرأت ترجمة عثمان بن نورين رضي الله عنه؟ كيف لو قرأت ترجمة علي بن أبي طالب؟ كيف لو قرأت تراجم العشرة المبشرين بالجنة؟ كيف لو قرأت مناصرة الأوس والخزرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا قرأت فيها ترتفع همتك بإذن الله عز وجل للمسارعة والمسابقة إلى كل خير وبر. عباد الله، نحن في زمن غلبت فيه الشهوات والملذات، وتقاعس كثير من الناس عن الطاعات والقربات والمبرات. إن هذه القلوب يا عباد الله كما أن الأجسام تقتات بالطعام والشراب، هكذا القلوب تحتاج إلى قوت الإيمان وإلى قوت الطاعة، وإلا قست فأصبحت كالحجارة، أصبحت كالحجارة. فإذا أردت يا عبد الله أن ترقق قلبك وأن تلين قلبك بحيث أنه إذا تحرك ولان القلب حرك إلى الطاعات، حركك إلى الطاعات والقربات، فعليك أن تقرأ في سير القوم. ترى والله عجب العجاب، ترى والله عجب العجاب. لا تخف يا عبد الله، كثير من الناس سبب إهماله لقلبه يظن أنه لا يأتيه الرزق. لا يا عبد الله، إن الذي يرزق حقيقة هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ارزق واسعى في رزق قلبك بقوته بالطاعة والقربة والمبرة بإذن الله عز وجل. لا ترى إلا خيرا، لا ترى إلا خيرا. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقراء ومساكين، فارقوا الديار والأموال، لكن الله لما علم صدق قلوبهم فتح الله عز وجل عليهم من فضله فيما يتعلق بهذه الدنيا. لكن يا عبد الله اجعلها في المؤخرة، واجعل همك واجعل كذلك نظرتك إلى دين الله جل وعلا، كن ناصرا مناصرا لدين الله جل وعلا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبشر بالخير في العاجل، والله قبل الآجل، في العاجل قبل الآجل. فعليك يا عبد الله أن ترقق قلبك وأن تعطر مجالسك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أسباب مرافقته، كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه ومحبته عليه الصلاة والسلام والأخلاق العالية يا عباد الله من أسباب، والأسباب كثيرة، من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العلماء قد ذكروا الكثير من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن منها ما يتعلق بهذه الخطبة، ألا وهو الإكثار من الصلاة، الإكثار من الصلاة التي تعتبر صلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.